مين فيكم شاف الإعلان اللي على البيدج بتاعت الاجتماع؟ شفته. مين تاني؟ بنعمة ربنا كل اجتماع بعد كده يبقى موجود زي الإعلان ده، يبقى موجود فيه الفقرات بتاع الاجتماع والموضوع اللي هيتاخد المرة الجاية. تمام، شفتوه. اللي فيكم ما شافوش يدخل على البيدج هيشوف. في فقرة بنعمة ربنا هنبتديها من النهاردة، وهي اعرف. الفقرة دي في ناس كتير قوي فينا، منهم انا مش كبير على الموضوع ده، في حاجات كتير قوي ما نعرفهاش في الكنيسة والطقوس والعبادة والحاجات دي كلها. فقرة اعرف دي هتبقى فقرة مميزة شوية، حس ان احنا نعرف حاجات ما كناش عارفينها. بمعنى ايه؟ هي حركات القداس. لما نيجي نصلي مثلا كرياليسون 41 مرة، في ناس فيكو ما تعرفش تعد 41 مرة على ايديها تغلط، هنعرفها مع بعض. في ناس لما تيجي تعمل مطانيات ما تعرفش تعمل مطانية ازاي، وايه سبب المطانية، وايه الاستفادة من المطانية. فبنعمة ربنا هنبتدي في السلسلة دي بحيث ان احنا ايه نتدرج كده في المعرفة. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن المطانيات. مين فيكو يعرف لي ايه هي المطانية؟ السجود. ايه تاني؟ ايه تاني؟ طب ايه الاستفادة من المطانية؟ تذلل والاتضاع امام الله، والشعور بان انت في حضرة ربنا ده لوحدي يخليك تبقى عايز تقدم نفسك، تقدم تواضع لحد الاخر. يعني اللي ورا يطلع عشان نبتدي. اتفضل. خلاص. المطانية يا احبائي بنعمة ربنا. فضل اسمي. بقى استنى بقى، ما دي فكرة بقى. المطانية اولا في معناها هو تذلل وانصحاق امام حد عظيم قوي. لما انت تبقى قدام ملك، والملك ده عظيم جدا، تبقى قاعد حاطط وشك في الارض. انا قاعد قدام الملك، ينفع ان انا احط وشي في وشه؟ وبعد كده انت الملك ده بتحبه قوي، فلما تبقى في حضره ربنا. مارس حق يقول ايه؟ كلما استنار الإنسان في الصلاة، كلما كان عقله مستنير وفاهم هو بيصلي إزاي، كلما شعر بضرورة وأهمية عمل المطانيات ويحلو له الثبات فيها، فكلما يرفع رأسه ينجذب من فرط حرارة قلبه للسجود، لأنه يحس بمعونة قوية في ذلك ويزداد فرحة ونعمة. أكثر حاجة عالية عند الإنسان هي راسه. فالمطانية بتعمل ايه؟ بتزل راسك لحد الأرض. أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. فلما أجي أعمل المطانية أولا، يا رب أنا كبريائي وأكتر حاجة فيه عالية أنا بنزلها قدام الأرض عندك. أنا يا رب النهاردة جاي علشان مش أزل نفسي قدامك، لأن أنا ابنه وهو أبويا، أنا مش أزل نفسي قدام أبويا، بس أنا عشان بحبه قوي، فأنا عارفين أنتوا الإحساس بتاع يا رب انا عايز اجي لك النهارده وانا مش مستحق ان انا اقف قدامك، فين هعمل مطانيه؟ انا هسجد. اولا عمل المطانيه يبقى ازاي؟ في ناس تسجد، يعني تسجد بجسمها كله على الارض. انا هقول لكم اعمل المطانيه الصح يبقى ازاي عشان ما تتعبوش لما تعملوها. اولا تنزل برجليك كده ماشي، بعد كده تنزل بصوابعك كده كده وتنزل على الارض لحد الارض، تقف تاني. ده عمل المطانية الصح، لان انت لو نزلت بجسمك كله على الارض ظهرك يتعب بعد فترة. فالمطانية الصح ان انت تنزل لحد الارض زي ما انا عملت كده، بعد كده تنزل براسك ايه الارض. المطانية يا احبائي فيها محبة لله عالية جدا، ومع كل مطانية انت بتطلب حاجة قوية من ربنا. يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح طمن قلبي، يا رب يسوع المسيح فرحني، يا رب يسوع المسيح بارك حياتي، يا رب يسوع المسيح طهر قلبي، يا رب يسوع المسيح طهر عيني. دي كلها طلبات مع المطانية بتزداد في النعمة قوي. انت بتحط راسك اللي بتفكر بيها واللي بتمشيك دي بتحطها في الارض. بعد كده عايز اقول لكم على حاجة، ده مش تواضع منك انت تعمل مطانية، مش تواضع، انت مش متواضع كده انك تعمل مطانية، لان الانسان شوية تراب، والتراب لما يتواضع يبقى ايه؟ لو جبنا شوية تراب رفعناهم على الارض كده ونزلناهم ده تاني هيعملوا ايه؟ هيقعوا على الارض تاني، تراب، شوية تراب. مش معنى كده ان انا بقلل منكم، لان انتوا ممجدين في ربنا. بس اللي عايز اوصله لكم ان المطانية هي اتضاع، المطانية هي محبة لله، محبة كبيرة قوي. يا رب انا بحبك قوي، فانا هعمل ايه؟ هسجد لك. وفي نزلتي في المطانية يا رب عندك هضع كل همومي وشكواي امامك، يا رب وضعت نفسي. المطانية هي موت، انا بنزل نفسي بموت، وفي القيامة برفع نفسي تاني. في القيامة دي باخد ايه؟ باخد النصرة من ربنا. المسيح لما قام كان نصرة على الخطية، نصرة على الموت. انا في المطانية انا بموت، لما باجي اقوم باخد اللي انا طلبته، يا رب يسوع المسيح طهر قلبي، يا رب يسوع المسيح بارك حياتي. فالانسان اللي دايما في حياته، الانسان دايما في حياته مطنيات، بيبقى انسان متواضع، انسان منسحق، انسان بيعرف ازاي يتواضع قدام اللي قدامه. يعني انا التجربة دي حصلت معي انا شخصيا، كان في واحد غلط في حقي، فجي في القداس وراح عمل ايه؟ كنت انا واقف في الهيكل، راح ضرب لي مطانية لحد الارض. هو بيعتذر، بس ده ما يطلعش غير من قلب متواضع، ما يطلعش غير من قلب بيحب بجد، ما يطلعش غير من قلب شاف المسيح في الناس اللي قدامه. انا لو شاف المسيح في الانسان اللي قدامي، كل واحد فيكم، عمري ما هبص لكم بصه وحشه، وعمري ما يعني هتريق عليكم. ليه؟ انا شايف المسيح قدامي، انا بيني وبينكم المسيح. لما يكون بيني وبينك المسيح مش هشوف غلطاتك، هعرفها وهصلي من اجلها، لكن مش هتريق عليك واقعد ادين فيك. لما احط الشيطان بيني وبين اللي قدامي، الشيطان بيعمل ايه؟ ده ابنوب، ده اسكت، ده بيشتم ويحلف ويكذب ويشرب سجاير ويعمل يعمل. الشيطان اي اسم عشان ما حدش ياخدها على اسم فلان. لما الشيطان يحط بيني وبينه الشيطان، هعمل ايه؟ هيطلع لي كل العيوب اللي في الشيطان. لكن حطيت المسيح بيني وبين الناس، شايف يا مايكل الانسان ده واقع في الحته دي، صلي له، حاضر يا رب. الانسان ده يا رب اللي انت خلقته على صورتك ومثالك، انا بطلب يا رب من اجله ان انت تبارك حياته وتبعد عنه الضعف ده. ربنا هيقبل صلاتي لأن بصلي من أجل غيري. في المطانية أطلب من أجل غيرك، في المطانية أطلب من أجل نفسك. في المطانية الصح اللي ربنا يقبلها هي أن أنت تبقى منصحك أمام الله. وفي ثلاث أنواع من المطانيات: مطانية بالرأس اللي هي تعمل كده، ومطانية اللي هي كده، ومطانية اللي هي زي اللي قولتها لكم في الأول دي. ثلاث أنواع من المطانيات. في القداس قبل حلول الروح القدس الشماس يقول ايه؟ اسجدوا لله بخوف ورعدات. اسجدوا لله بخوف ورعدة. أبونا داود لما يقول ايه؟ القداس اللي فيه المسيح حاضر وملايكة بتخبي عينيها وبتغطي وشها منه، احنا بنبقى واقفين نهزر ونضحك. وبعد كده أبونا في آخر القداس يقول ايه؟ القدسات للقدسين. مفروض ان احنا اللي قدسين، مفروض احنا القدسين داخلين نتناول. وبعد ما يقول كده قدسات للقدسين وبارك الرب الهنا مش عارف ايه، بعد كده يقول ايه؟ اريني باصي السلام لجماعكم، ما تخافوش، انتوا قدسين ومش مستحقين بس السلام لجماعكم عشان تستحقوا ان انتوا تدخلوا تتناولوا. فالسجود يا احبائي مهم جدا في كنيستنا. المرأة نزفة الدم لما جت عند المسيح عملت ايه؟ لو لمست هد بتوبه، راحت ميت في الارض كده ولمست هد بتوبه، الحتة الاخيرة اللي في الجلابية بتاعته. المرأة الخاطئة لما غسلت رجلين المسيح بالنردين لكثير السمن عملت ايه؟ سجدت، قدمت توبة حقيقية. لما قامت وربنا قال لها مغفورة لك خطاياك عملت ايه؟ قامت. ليه؟ قامت من المطانية خلاص، ربنا سمع صلاتها وهي تحت. زكى لما حب يشوف المسيح عمل ايه؟ طلع على الجميزة، طلع على شجرة، راح ربنا قال له لا، عايز تشوفني شوفني وانت تحت، اسرع وانزل لانه ينبغي ان امكس اليوم في بيتك. انزل الاول يا زكى، ما تطلعش فوق، عايزني اجي لك فعلا في بيتك، انزل اتضع، ما تشوفنيش وانت فوق، هتشوفني وانت تحت، وكمان هاجي بيتك وهمكس اليوم في بيتك. يا رب، هي التواضع مهم قوي كده. التواضع مهم قوي، ان انا عشان اشوف المسيح هبقى عند رجليه. انا مش قصدي كده ان احنا عبيد عند المسيح ومسيح احنا عبيد، بس عبيد في حب. يعني انا بحب واحد اللي انت تأمرني بيه انا هعمله. انا مثلا استاذ مينا، استاذ مينا قال لي اعمل كذا، تأمر يا استاذ مينا. ليه؟ لان في محبة حقيقية بينه وبينه، لما يطلب مني حاجة هعملها. نفس الكلام برضو في حبنا ربنا، لما انا اكون بحب ربنا بجد ويقول لي يا مايكل ما تعملش كذا، يا مينا ما تعملش كذا، يا امير ما تعملش كذا، يا اي حد ما تعملش كذا، مش هعمل. ليه؟ لان انا بحبه بجد. واللي بيحب حد ما بيزعلوش، اللي بيحب حد يسمع كلامه، اللي بيحب حد ينفذ اللي بيقوله. فدلوقتي لما حبيبي هيطلب مني حاجة هعمل ايه؟ حاضر انت تؤمر، ولما اجي اعملها هعملها بحب، هعملها بتواضع. طلب مني حاجة اتفضل، طلب مني اعمل له حاجة اتفضل، طلب مني ان انا اصوم هصوم. مين فيكم لسه ما صامش؟ شكرا. اللي فيكم لسه ما صامش يبتدي، ماشي، ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو قدام. الكنيسه كلها جسد واحد يا احبائي، الكنيسه كلها جسد واحد. ما ينفعش يبقى انا الرجلين بتمشي ماشي والايدين ما بتتحركش مشلوله، لا، كل الجسد مع بعضه، كل الجسد صايم. ما ينفعش اقول افوت اسبوع واسبوعين وحد النص وحد المخلع وحد مش عارف مين، لا. الكنيسه مدينا صوم مش فرض، الكنيسه ما بتفرضش حاجه علينا، لكن بحب. انت بتحب ربنا بجد هتصوم، انت بتحب ربنا بجد هتعمل اللي يرضيه وهتعمله بمحبة، عمرك ما هتعمله بعدم محبة وعدم اقتناع. لا، أنا مقتنع أن أنا لما أصوم هقرب من ربنا أكتر. الإنسان اللي قرب من ربنا صدقوني تبقى حياته منورة. فتسألتوا ليه؟ الصوم مش بالأكل بس، الصوم مش بالأكل بس، بيبتدي الصوم من القلب. أنا ممكن أكون صايم انقطاع لحد الساعة 3 وأنا تفكيري كله في الخطيئة، رايح القداس وماشي في الشارع بص على دي وعلى ده وبيعمل ايه وبيسوي ايه، مش هو ده الصيام اللي يرضى الله؟ الصيام اللي يرضى الله يبقى قلبي كمان صايم. من فضلة القلب يتكلم اللسان، من فضلة القلب تنظر العينان، من فضلة القلب يفكر العقل. أنا قلبي عامل إزاي يا رب؟ أنا قلبي هتيجي أنت تنوره وتبارك حياتي بوجودك فيه، يبقى هنسى أي حاجة تبعدني عنه، لأن أنا عايز أقرب من الملك. القديسين وهم في طريقهم لحياة القداسة اللي هم عاشوها كانوا عايزين أهم حاجة يعملوا إيه؟ يرضوا الله فقط. أبونا في التأوس لما أبونا قال له تمشي من الدير ومش عارف إيه، لما كان واقف على السور راح عمل إيه؟ قال له لا يا أبونا أنا آسف مش هعمل كده تاني ومش عارف إيه، وراح دخل قليته فضل مطنيات مطنيات مطنيات مطنيات مطنيات، يا رب أنا آسف، يا رب يا رب أنا آسف إن أنا عملت ده، أنا آسف إن أنا حسستهم بده. فربنا طبعا قبل صلاته وقبل سجوده ده، وبقى أبونا في التأوس السورياني، بقى حد قديس عظيم جدا في الكنيسة، واتبنت كنيسة على اسمه وجسده موجود طبعا في الكنيسة دي. فاللي أنا عايز أوصله لكم يا أحبائي إن إحنا لما بنعمل صوم أو صلاة أو مطانية أو ورات إنجيل أو حاجة زي كده هنعملها بمحبة. أهم حاجة بمحبة. أنا يا رب بحبك أنا هصوم، أنا يا رب بحبك أنا هقف أصلي. ساعات كثيرة نبقى واقفين مع أصحابنا بالساعة والساعتين ونقف نهزر ونضحك ونستخسر في ربنا 5-6 دقايق ونقف نصلي فيها بالليل مع أن أنا واقف. مرة كان في حد معايا في الشغل بيقول لي أنا متضايق من نفسي قوي يا أستاذ مايكل، فبقول له اشمعنى؟ هو شغال زي مشرف أمن، فمشرف الأمن ده جنب مدير الأمن اللي بتاع المكان اللي أنا شغال فيه، مش هيقع مش هيقعد جنبي، يفضل واقف كده فندم اعمل دي فندم ابدا على دي، ويفضل واقف كده واقف جنب مدير الأمن. فبيقول لي فضلت واقف ساعتين متواصلين كده مش قادر أقول له اقعد حتى. قعدت ساعتها وبخ نفسي قوي، هو بيقول لي يعني قعدت ساعتها وبخ نفسي قوي بقى، انا اقف قدام واحد ساعتين مش هقف قدامك انت يا رب 5-6 دقايق اشكرك فيها ان انت عديت اليوم، مش هقف 5-6 دقايق يا رب اشكرك ان اليوم عدى، مش هقف 5-6 دقايق اقدم لك توبه حقيقيه، اما خلى واحد والمدير بتاعي وافضل واقف وهو قدامي. تخيلوا بقى ربنا، ربنا الملك العظيم، لما انا ابقى رايح اقابل ملك، لما ابقى رايح اقابل ملك هبقى مجهز نفسي على سنجة عشرة، وما اقدرش ان انا اقعد غير لما هو يقول لي اقعد. داخل ايه؟ داخل على ملك، وملك مش اي ملك، ملك عظيم جدا. فلما نصلي، لما نصوم، لما نيجي نقدم توبة نقدمها بمحبة، نقدمها بخشوع، لما نيجي نعمل مطنيات يبتبقى مع اب اعترافي، اب اعترافي يقول لي ايه يا فلان اعمل كذا مطانية، هنبتديها بالتدرج. ممكن نبتديها بعد كل مزمور مثلا في صلاة نص الليل، ان احنا نعمل ايه بعد كل مزمور ما يخلص نعمل مطانية، وفي المطانية يا رب يا يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. ابونا ويلس جورج كان مرة بيحكي، هو بيقول كده انا اتعلمت قوي درس من الانسانة دي. في الكنيسة دايما تقول لنا ايه لما تيجي تعمل مطانيات او صلاه يسوع؟ يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا الخاطي. فهي كانت سمعت الكلام وكل شويه يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا الخاطي، فجالها زي صغر نفس، بمعنى ايه؟ انا الخاطي، انا الخاطي، انا الخاطي. ايه ده؟ هو انا كل شوية الكنيسة انت خاطي، انت ايه في ايه؟ فانا ممكن بعد اذنك يا ابونا لما اجي اقول، هقول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا بنتك، يا رب يسوع المسيح طهرني من غير انا الخاطي دي خالص. واحنا خطاة وكلنا خطية، بس كلمة خاطي دي كتير تجيب لي صغر نفس. فلما اجي وانا في عز الخطية، يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا الخاطي، وبعد كده يا رب يسوع المسيح انا ابنك، يا رب يسوع المسيح طهر قلبي، يا رب يسوع المسيح بارك حياتي، يا رب يسوع المسيح نور حياتي بوجودك فيها، يا رب يسوع المسيح فرح قلبي، يا رب يسوع المسيح بارك فيا وفي اللي حواليا، يا رب يسوع المسيح خليني سبب بركة لغيري. فدايما صلاة يسوع دي تبقى في بقكو، والمطنيات في الصيام والصلاة أحسن حاجة. الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى الجبل، الصوم والصلاة هما اللي خلوه يصوم 40 يوم. عايز أوصل لكم في الآخر إن المطنيات قدام ربنا دي بحب، المطنيات قدام ربنا دي أنا بعشق الشخص ده، فلو طول إن أنا أسجد قدامه هعمل كده. لو هو قدامي فعلا ربنا أنا هفضل عند رجليه، يا رب يا رب إن أنا ببقى قدامك، مش مستحمل إن أنا ببقى قدامك، أنت اللي الملائكة بتخبي وشها منك، أنا واقف قدامك أروح أعمل إيه؟ ساجد. كان في حد بيحكي معايا في الموضوع ده، بيقول لي أنا لما باجي أقف قدام ربنا في الصلاة ببقى مكسوف قوي وأنا واقف، أنا واقف قدام ربنا ياه، بيبقى عايز ايه؟ يترمي تحت. ليه؟ لانه حاسس ان هو ما يستحقش. الملك العظيم اللي خلق الدنيا دي كلها انا واقف قدامه. لكن ربنا بيقبل يا احبائي، ربنا بيقبل كل واحد فينا مهما كانت خطيئته، مع الانسحاق وتواضع القلب ربنا هيقبل كل واحد فينا. حبوا ربنا بجد عشان تعرفوا تصلوا، حبوا ربنا بجد عشان تعرفوا تصوموا، حبوا ربنا بجد عشان تعرفوا تصلوا، حبوا ربنا بجد عشان تعرفوا تقدموا التوبة. ربنا بارك حياتي ويسند كل ضعف فيكم بنعمته ونهاية مدد دائما.